سابقكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في لباس النوم خاصة إذا كنت في المنزل وأردت أن أوتر أو أصلي النوافل؟ أسابقكم الله. لباسي، ما حكم الصلاة في لباس النوم خاصة لباس النوم للنوم، ما هو الصلاة؟ لباس النوم للنوم، أن تقول لباس النوم جعل لي النوم. على كل حال لباس النوم ما دام ساتر للعورة تصح به الصلاة، ما في إشكال في هذا، لكن الخروج به للمسجد وأمام الناس وشهود الصلوات به أمر مجن للإنسان. ومن هنا أثر عن ابن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه رأى عبدا من عبيده كان يحب الصلاة، ابن عمر رضي الله عنه، وكان من محبته للصلاة أنه لو رأى عبدا من عبيده يكثر النوافل يعتقه لوجه الله، حتى قيل له ربما خدعوك، يعني أنهم يكثرون الصلاة من أجل أن تعتقهم، فقال رضي الله عنه: من خدعنا بالله خدعنا له. الشاهد أن هذا الصحابي الجليل رأى عبد من عبيده يصلي وليس عليه ثوب طيب، فنادى فقال: لما لا تكتسي؟ قال: لا أجد. فكفاه ثوبين جميلين، فإذا بالمولى لما أخذ الثوبين احتفظ بهم ورآه يصلي على عادته، فناداه رضي الله عنه وقال له: ألم أكتك ثوبين؟ قال: بلى. قال: ماذا صنعت بهما؟ قال: حفظتهما. قال: أرأيت لو أني أرسلتك إلى دارك أكنت تتجمل بهذا؟ قال: لا، يعني بالثوبين ستتجمل بواحد منهم. قال له رضي الله عنه: الله أحق أن تتجمل له، يعني لو خرجت للناس تتجملت بالثوبين تحتفظ بهما للناس وتنسى ربك الذي كساك من العري. فالإنسان يتذكر أن الله كسى عورته، ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يتجمل ويتزين إذا أراد الصلاة والوقوف بين يدي الله، وهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم راعى الكمال في الوقوف إلى درجة أنه كان إذا أراد الصلاة يشوص فاه بالسواك حتى في النوافل. يقول حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل أي بصلاة الليل يشوص فاه بالسواك. وبينت هذا أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء. هذا كل مراعاة لحال الكمال والوقوف بين يدي الله عز وجل. فلباس النوم داخل المساجد ينصح صاحبه وقال له: يعني هذا لا يليق، وأنك ذاهب إلى عمل ووظيفة، هل تلبس هذا اللبس؟ لو كنت ذاهبا إلى إنسان تعزه وتكرمه تلبس هذا اللبس؟ لست ضيفا على الله عز وجل، إذا كان تذهب إلى مخلوق ضيفا عليه تراعي الكمال فكيف بربك الذي كساك من عري وأطعمك من جوع؟ والدليل على أننا ننكر هذا قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر أن نأخذ الزينة وأن نأخذ الكمال. فقل له: هل هذه الزينة؟ ثم من المحسوس أن الشخص إذا خرج بهذا الثوب أشعر بعدم المبالاة، وأنه شيء يعني عادي أو شيء ليس بذاك الذي يتهيأ له، وهذا لا يليق في شعائر الإسلام. شعائر الإسلام كلها جاءت على الكمال، ولذلك أمر المؤمن أن يتوضأ، أن يستنجي، وأن يتطهر، وأن يتوضأ، وأن يستر عورته، وفي يوم الجمعة أن يلبس أحسن ما يجد، وأن يغتسل للجمعة، وأن يتطيب حتى رتبت المثوبة ورتب الثواب الأكمل على وجود هذا مما استطيب. ثم ذكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا وأنصف، وغفر له ما بين الجمعة والجمعة وغياب الثلاثة أيام، رتبت المثوبة على هذه الفضائل، ما رتبت على مطلق الجمعة، لكن جعل للفعل شيء لكن اشترطت فيه أشياء، وكلها كمالات: الطيب كمال، واللبس أحسن ما يجد كمال، والسواك كما قال عليه الصلاة في يوم الجمعة: عليكم السواك، وهو كمال لأجل صلاة الجمعة والاجتماع بالناس. فعلى كل حال ينبغي تنبيه هؤلاء على أنه على مراعاة الأكمل والأفضل لهم. ثم إنه إذا جاء بلباس النوم خاصة إذا نام فيه لم يأمن أن يكون متغير الرائحة أو نتم الرائحة بسبب العرق أثناء نومه أو لعابه أثناء نومه، ولا بد من وجود شيء من هذا. وبناء على ذلك ليس فيه الزينة على التمام والكمال، فالأشبه أن ينبه هؤلاء وأن يدلوا على ما هو أفضل وأكمل. نصيحة للمسلمين، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.